لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحصر، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. لأن هذا هو مذهب البخاري رحمه الله، بأن الإحصار من كل شيء يحبسه. وهذه المسألة، مسألة الإحصار، هل يكون بإحصار العدو أو بأي شيء يحبسه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الضبعة: اشترطي الله عقول، اللهم من حبسني حابس محل حيث حبستني. فيكون هذا أمر عام. فإن أحصرتم بأي نوع من الإحصار فما استيسر من الهدي. وقال يعني ابن مسعود أن الإحصار يكون من كل حابس، حبس الحاج من عدو ومرض ونحو ذلك. وصح عنه كذلك أنه قال لرجل لدغ، أفتى له بأنه محصر، فليس الإحصار بالخوف فقط. وورد نحو هذا عن ابن عباس كذلك، أنه قال في قوله: فإن أحصرتم، لكنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ويعني علي فيه جهالة إلا لم يروي عن ابن عباس، لكن هناك يعني من يقول بأن روايته هي عن مجاهد عن ابن عباس، وأنها يعني لا بأس بها. والبخاري روى أو ذكر هذه الرواية في مواطن من كتابه واعتمدها، وكذلك الإمام أحمد. فالعلماء في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها يعني يأخذون منها ويدعون منها أيضا. قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. وأما القول الآخر وهو أيضا مروي عن ابن عباس وإسناده أصح، يعني لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة، يعني يحل من ذلك. وأيضا ثبت عن ابن عمر أنه قال: أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حصره المشركون وحبسه. وقال ابن عمر: من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، فيظل هكذا حتى يشفى ويطوف بالبيت. فهذا يعني قول ابن عمر وقول ابن عباس على أن الإحصار يكون بالعدو. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة، أظن هو جاء في بعض الروايات أنه يزيد بن عبد الله بن شخير، قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 9 أشهر ثم حللت بعمرة. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأحمد. يعني أخذ قالوا أن الآية في شأن منع العدو، ولم تعد الرخصة يعني من سواه. وقالت عائشة: لا أعلم المحرم يحل شيء دون البيت. والسبب في اختلافهم، وروي نحو هذا عن عبد الله بن الزبير أيضا، والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار. فالمشهور عند أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وبعضهم قال أحصر وحصر بمعنى واحد. على كل حال نحن لنا الأحاديث والأدلة، إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قولين فننظر ما هي الأدلة التي تدل على هذا ويكون أقرب للصواب. أولا عموم الآية قد يدخل فيها، والأمر الآخر وهو أهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إيش؟ نعم، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فمعنى ذلك إذا لم تشترط فأنها يعني أنها تكون كالمحصرة في هذا الحال. وهذا الذي رجحه البخاري رحمه الله وهو المعمول به في العموم. وابن مسعود لا يعني حينما يعني قال هذا هو من أئمة اللغة بلا شك. وقال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء، يعني أنها كلها بمعنى المنع. نعم. باب إذا أحصر المعتمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه: وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة، إن شاء الله أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. هذه الرواية فيها: فأهل ابن عمرة من ذي الحليفة، والرواية التي مرت معنا من الدار، قلنا أنها هذه تفسر تلك، وأنه قد يكون له دار بذي الحليفة أو دار البريد. ابن عباس وابن عمر جاءت رواية عنهما في أنهما أفتى الرجل الذي كسرت فخذه بأن لا يحل حتى يحل من عمرته. لماذا؟ بينوا العلة في إحدى الروايات أن العلة في هذا أن العمرة وقتها واسع بخلاف الحج. الحج إذا يعني انقضى ذهب وقته فخلاص انتهى الحج، لكن هذا فيظل هكذا على إحرامه يعني في هذه المدة الطويلة. ولا شك أن هذا فيه من الحرج ما فيه مما يعني يتنافى مع روح الشريعة ومقاصد الشرع. واحد ذهب العمرة أخذ يعني إجازة من عمله مدة أسبوع أسبوعين شهر يجلس 9 أشهر عن أهله وكذا، هذه لا شك فيها ما فيها من المشقة على الناس. فالقول الآخر لا شك يعني لعله هو الأرفق وموافق لقواعد الشرع وروح الشريعة. قال أبو قلابة: خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقال: ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. نفسه، لكن الآخر يزيد بن عبد الله بن الشخير. والفتنة ليالي، فتنة ليالي نزل الجيش بابن الزبير، يعني جيش الحجاج نزل بابن الزبير. فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وفي رواية ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزئ عنه، يعني طواف مع السعي. في هذا الحديث جواز التحلل منهما يعني الحج والعمرة بالإحصار، وأن الهدي للحج والعمرة هدي واحد، هدي الإحصار هدي واحد ليس هدي العمرة وهدي الحج. وفي أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به، ففيه رد على ابن حزم والظاهرية. وفي أن من أصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر. وفي جواز إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في العمرة، بعد الشروع يعني بعد الإحرام بالعمرة. وفي أن القارن يهدي، في أن القارن يقتصر على طواف واحد. وفي جواز الخروج إلى المناسك في الطريق المخوف إذا رجى السلامة، حديث من عرج أو كسر أو حبس فيجزي مثلها وهو في الحل. في حديث بهذا عندكم صحيح؟ من عرج أو كسر فقد حل وعليه بحديث من أخرى. قال سألت ابن عباس والله رضي عن ذلك فحال عقبه. قال إيش؟ عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجع بسورة فقد حل وعليه حجة أخرى. يعني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سأل الحجاج بن عمرو الأنصار رضي الله عنه عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرج أو كسر أو حبس فيجزي مثلها وهو في حل. قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. قال: وحدثت ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. الاعتمار لا يلزم، لما اعتمر عمرة القضية ليست عمرة يعني قضاء للعمرة هذه، وإنما هي للمقاضاة، مقاضاة قريش والصلح الذي يعني العمرة التي تم فيها الاتفاق، هذه عمرة الحديبية على الصلح. فإنك أنت تحج إذا تريد تعتمر تعتمر العام المقبل ولا تعتمر الآن، هذه المقصود، وليس أن هذا يعني عمرة مكان تلك العمرة التي حبس عنها. وبهذا الحديث احتج من قال: لا فرق بين إحصار العدو وبغيره. نعم. الحديث سابقا عرض وكسر على الهدي. نعم. الحديث سابقا عرض وكسر على الهدي. أيوة، الهدي في الحل في مكانه الذي أحصر فيه. يعني يأتي. ذماء هدي ينحر هديه ويحلق رأسه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. لا، إذا اشترط خلاص ما عليه شيء. ما عليه شيء. نعم. ما عليه حج العام المقبل. إذا كانت حجة الفريضة عليه. نعم. إذا اشترط ما عليه حج. ما عليه شيء. هذا حج. عليه حج. وين عليه الحديث؟ هذا شيء معروف، يعني هذا الاشتراط لأجل أن لا يكون عليه شيء. يعني هو لما ذكرت له أنها شاكي أنها مريضة فخاف أن تحبس عن ولا تكمل، فقال اشترطي، فبين المقصود شرط. فأما إذا لم يذكر الشرط فبقي الأمر على ما هو عليه، يعني حكم آخر هذا. نعم. التي اشترطت كانت يعني قد اشتكت، لكن أي شخص يقول احتياطا بعض المجلس ذلك هو كذلك. نعم. هو الشيخ العثيمين يقول: لا تشترط إلا إذا كنت تشك بعدم، ذكرنا هذا. نعم. نعم، يغلب على ظنه كذا فيشترط مثل قصة الضبع. لكن الشيخ الألباني يقول هذا أمر عام، لكن يعني الشيخ العثيمين يقول إذا كان فيه اشتراط كان فعل ذلك عامة الصحابة، لماذا لم يفعلوا؟ فيعني كلام الشيخ الألباني لعله أوجه من جهة أن هذا ليس من المناسك، هذا ليس من المناسك الاشتراط، هذه حالة من أحب أن يشترط، فما قال للكل اشترطوا، لأن هذا الأمر يعني ليس من تمام المناسك، بل هذا أمر جائز أن يفعله. فمن خاف على نفسه هذا الأمر، ثم أمر آخر هو فتح باب أو إغلاق باب للهدي لله عز وجل إن أحصر، فما يحسن أن يكون عاما في الأمة أنه لكل أحد أن كل يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحج فليشترط، معنى ذلك ما عاد لها قيمة مسألة الإحصار والهدي، فخلى الأمر ترك الأمر على السعة. من يرى نفسه أنه يعني لا يقدر، في ناس كثيرة تقدر، فلا يفتح هذا المجال لكل الناس، لأجل هذا لم يعمم هذا صلى الله عليه وسلم. فكل حال الأمر عرفتم وجهه. نعم، يعني الإحصار عام في كل شيء يحبس عن البيت وفي كل نسك سواء عمرة أو حج، ما دمت أنك يعني حدث لك أي مانع من مرض أو كسر أو غدر أو عدو أو غدر، كله سواء، فحينئذ يحل من مكان أحصر وعليه ما استيسر من هدي عليه هدي، ويحلق رأسه ويتحلل من عمرته، وإذا كان عليه حج فعليه حج من قابل، وأما العمر ليس عليه شيء بعدها. هذا الذي يعني ذكرناه. ومن أحب أن يشترط قبل يعني عند إحرامه فله ذلك. نعم، العمرة. نعم، يعني لا يلزمه أن يقضي مكان عمرته هذه، هذا إذا كان الحج حج فريض عليه حج، وإذا كان حج تطوع ليس عليه شيء. نعم، هذا واجب، لكن يعني لا يلزمه، لأن الحج هو كل عام، العمرة وقتها واسع، متى أراد واستطاع يعتمر. نعم، تفضل. في شروط الإحصار؟ في شروط الإحصار؟ كيف؟ يعني مثلا وقت الزمان مثلا ممنوع تدخل بعد 10 أيام 20 يوم، أنا ما أعتبر حالي مثلا مخصر أرجع ولا يعني؟ لا، أنت إذا قالوا لك مثلا أنت تبقى تحبس عن البيت لمدة مثلا 15-20 يوم وبعدها، فأنت مخير، إذا كان هذا يعني يشق عليك فتتحلل لأنك حبست، وإن كان لا يشق عليك فانتظر 15 يوم حتى يفتح لك الطريق. يعني الأمر مخير. نعم، الأمر واسع إن شاء الله. نعم، يعني الذي يرى حديث الاشتراط يرى أن الله سبحانه وتعالى يريد يخفف عن الناس، يعني قال حجي واشترطي، أراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنها، ويعني تؤدي بما تستطيع، إذا كان يعني يشق عليها فتكون قد اشترطت وتتحلل بلا جزاء للإحصار هذا ولا هدي. باب الإحصار في الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. ضاع بنت المنذر بنت الزبير أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة أي في الضعف وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت يعني لم تحبس وأتمت حجها على هذا. وفي هذا الباب أحاديث أخرى عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعن سعدة بنت عوف، وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار بن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. وأنكره أيضا حنفية والمالكية. على كل حال الاشتراط حكمه من الناس من أوجبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنهم من استحبه ومنهم من قال هو جائز. وهذا الظاهر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أمر تخير، يعني إذا شئت، كأنه قال إذا شئت فعلي كذا، لأنها كانت شاكية. وإلا الأصل ألا يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قرينة وعامة الصحابة، هذه قرينة تدل على الأمر واسع. ولكن طبعا ابن حزم ما سكت للحنفية والمالكية في الأمر، نزل عليهم كيف تنكرون هذا الاشتراط. نعم. باب النحر قبل الحلق في الحضر في الحصر. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. ومن قال أنه لا هدي على المحصر يعني يرد عليه بالآية وبهذا الحديث، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. وفي الحديث أيضا أن الهدي والبدن يعني هم قالوا أن هذا فما استيسر من الهدي يعني أنه يكون معه الهدي فحينئذ ينحر. أما أن يشتري هدي للإحصار الذين قالوا بعدم الهدي وهو المالكية أو الإمام مالك قالوا أنه يعني لا يلزم أن يشتري إذا كان معه، نعم، لكن إذا لم يكن معه فلا يحتاج أن يشتري هديا. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح في الحديبية مع المشركين ومنعوه وصدوه وقالوا إذا كنت تريد أن تدخل تدخل العام القادم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وكان هذا شديد جدا عليهم حتى كادوا أن يعني يجرح بعضهم بعضا. أم سلمة قالت اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. وبدنك فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق صلى الله عليه وسلم. فالنحر أولا أو الذبح ثم الحلق في الحصر. نعم. باب من قال ليس على المحصر بدل. فقد وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذره يعني واحد جامع زوجته فهذا هو الذي عليه حج من قابل لزوما لسبب التلذذ، وأما هذا حبس فليس عليه بدل لا للعمرة ولا للحج. قلنا إلا أن تكون حجة فريضة فيلزمه، هو الأصل يلزمه فورا بدون حتى إحصاء، فإذا منع يعني وجب عليه الحج مرة أخرى حتى لا يقال أنه مدام أنه حج وأحصر فهو معذور خلاص سقط عنه الحج. فلذلك جاءت يعني جاء في الحديث عليه حج من قبل أجل هذا. نعم. لا هذا واجب عليه، من دخل في الحج وتلذذ بزوجته عليه حج مقابل يلزمه هذا. قال فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم. نعم، يعني أنه ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، يعني لا حتى يبلغ الهدي محله، يعني هذا محله يعني بالنسبة لهم في مكانه الذي هو فيه ينحر هديه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا بالفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. روح بن عباد وشبل بن عباد كذلك المكي، روح بن عبادة وشبل بن عباد وابن أبي نجيح وعبد الله ومجاهد بن جبر. يذبح المحرم المحصر هديه ويحل حيث كان، سواء كان في حل أو في حرم، أم ويذبح في أي مكان أيضا أحصر فيه. أما أبو حنيفة فقال لا بد أن يذبح في الحرم. يعني يصل يعني الآن الحرم مكان واسع، يعني الجزء المحرم من الأرض الذي حرمه الله عز وجل هو مكان واسع. أما ما أقصد الحرم يعني المسجد والكعبة، لا أقصد الحرم بالمعنى الأوسع هذا. بس ممكن يطوف ويسعى ما وصل للمسجد، يعني هو دخل الحرم من دخل من الحل إلى الحرم لكنه لم يستطع وأحصر لم يستطع أن يصل إلى البيت. ان خلية باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير فاما الصوم فثلاثة ايام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسك بشاه. هذا من كان مريضا او به اذى من رأسه. فكعب بن عجرة كان به أذى من رأسه، كان به قمل حتى تناثر على وجهه وعلى حاجبه وعلى لحيته شيء كثير جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ. فماذا يفعل؟ هو يريد أن يحلق رأسه، طبعا ليست اللحية، اللحية لا يجوز حلقها، فهو ما حلق اللحية مع أن القمل أصاب لحيته، حلق رأسه فقط. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما هو مذكور في الآية. الآية تقول ففدية من صيام، بدأ بالصيام، أو صدقة، يعني صدقة صدقة ست مساكين، أو نسك النسيك الذبيح يفدي بها. وقال له هنا في الرواية إن شئت فانسك نسيك، وإن شئت فصم ثلاث أيام، وإن شئت فأطعم. فبدأ بالنسيك وهو الأفضل له، لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ففدية من صيام بدأ بالصيام والصدقة والنسك آخر شيء، أو نسك، هو مخير بين الثلاث. لكن من باب التخفيف على الناس عموما أخر النسيكة لأنها هي أكثر شيء مكلف. وبالنسبة لهذا أمره بالأفضل له، هو أن يبدأ بالنسيك لله سبحانه وتعالى، أو يعني الإطعام أو الصيام، فأخر له الصيام. فالآن لو إنسان فعل أي شيء، هذا كما ترون في الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى، فهذا مريض معذور وبه أذى من رأسه، فيخالف في هذا فعليه هذه الفدية. أما اليوم يجعلون على من تعمد فعل هذه الأشياء وبغير عذر ولا مرض ولا شيء دم عليه، دم عليه، دم عليه، دم في كل ترك أي واجب أي شيء عليه دم. وتعلمون أو في الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يرد عنه هذا التوسع في الدماء على الناس. ثم الله سبحانه وتعالى خير هؤلاء المعذورين بين هذه الأشياء الثلاثة، فليس فيها إلزام بدم عن كل شيء. شيخنا إيه مخالفة الآية؟ نعم، والعكس الآية في رواية قال إن شئت فانسك نسيك، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم. Thank you. في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة أو قال فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام وأطعم خرقا ليستجيب ثلاثين حاقين. إن لم تجد ما فعل نعم قال تجد نعم قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني من التمر كما جاء في بعض الروايات أيضا. لا هذا يرجح أن الأولى الشاة أولا أن الله سبحانه وتعالى خير والنبي صلى الله عليه وسلم بين له هل يعني افعل كذا فدله على الأفضل. كيف يعني أخر تقصد ها وكعب بن عجرة قال صم ثلاثة أيام في هذه الرواية أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة صح هذه الرواية ما بقول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين يعني ست مساكين لكل مسكين نصف صاع ثلاث أعصى وطبعا في الرواية ففي رواية أحمد وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني فلما راني قال لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر قلوا إلي الحجام فحلقني وقال أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري وفي رواية فحك رأسي بإصبعه فانتثر منه القمل وقال إن هذا لأذن قلت شديد يا رسول الله أولى أن يأتي بالفدية أولا أو بحاجة أسرع يعني أظن أن هذا دعا بالحلاق ثم فعلها يعني الفدية Allah